حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سماحة الشيخ، هل الإيمان يزيد وينقص عند المسلم؟ وما العوامل التي تزيد الإيمان وتقويه أو تنقصه وتضعفه؟ وهل هناك علامات تدل المؤمن على زيادة الإيمان لديه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالأعمال الصالحة وينقص بالأعمال السيئة. قال الله جل وعلا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال: وزادتهم إيمانا، وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فهذه أدلة على زيادة الإيمان. وأما نقصه فلم يرد شيء صريح، لكن العلماء قالوا إنما قابل الزيادة فهو يقبل النقص أيضا، لأن الأعمال السيئة تضعف الإيمان. جاء في الحديث: لأن من ترك أثر جمع نكت في قلبه نكن سوداء. والله يقول: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وأن الذنوب سبب للطبع على القلب ونقص الإيمان، فالأعمال السيئة تضعف الإيمان بلا شك. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فدل على أن الإيمان ينقص بالمعاصي. فإن كمال الإيمان يمنع من الزنا، ويمنع من شرب الخمر، ويمنع من النهبة والسرقة. فالإيمان يزيد والإيمان ينقص، والزيادة بالطاعة والنقص بالمعصية. الطاعات تزيد فيه والمعاصي تنقص منه. وهل هناك علامة على الزيادة؟ هذه يشعر بها نفسه المسلم إذا عمل عمل صالحة واتقى الله فيما عمل وأخلص لله، يجد في نفسه الطمأنينة وراحة بال وانشراح صدر. وهذه أمور بيد الله. وعلامة زيادة الإيمان كون الإنسان يؤدي الطاعات، يؤدي العبادة ويلازمها عن رغبة فيها وحب لها. كلما قوي نشاطه في الطاعة دل على أنك إيمان، لأن الجوارح ما يحركها إلا ما قام بالقلب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله، ألا وهي القلب. حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.